كنا شفنا المرة اللي فاتت المقابلة ما بين يهودات وما بين شخص المسيح. يهودات اللي وضعت حياتها من أجل شعبها زي ما المسيح وضع حياته من أجلنا، واللي كان لابد إنها تروح لمعسكر الأعداء بالضبط زي ما شخص السيد المسيح راح لحد العدو ليجرب من إبليس، وزي ما إن المسيح ظهر كخاطي وكمذنب وكمدان، سواء شعبها أو الأعداء نظروا إليها أيضا كمستهترة أو كمذنبة أو كخائنة أو كخاطئة. ووصلنا لحد إنها اطلقت مع أليفانا قائد الجيوش وقالت له إنها هي نبية للرب، وربنا هيعلن لها امتى يقدر يقتحم المدينه ويقدر يحتل اورشليم، لان هي بتكلم الله وبتصلي الى الله الهها وطلبت منه انه ياذن ليها ان هي تبقى تخرج من اجل انها تصلي الى الهها عشان الهها يعلن ليها امتى يقدر يقتحم أليفانا المدينه. حينئذ امرهم ان يدخلوها موضع خزائنه، وأمر أن تمكث هناك، وأوصى بما يعطى لها من مائدته. هو صدق كلامها ودخلها إلى خاصته وأمر بأنها تاخد أكل من عنده، لكن هي كانت حاطة في قلبها أنها لا تتنجس بأكل الوثنيين أو ما ذبح للأوثان. فأجابته يهودت وقالت إني لا أستطيع أن أأكل مما أمرت أن يعطى لي لألا تكون علي خطية، ولكني أأكل مما أتيت به. وهنا في منظرها الرائع مدى تمسكها بوصية الله، وهي ما بتكذبش، هي في واقع الأمر تحيا وهي دي حياتها الطبيعية من أجل الله، لأنها كانت تحيا حياة التقشف باستمرار. فهنا أعلنت تمسكها. كان ممكن تقول طيب معنا ممكن أجامله وأكل معاه، ممكن، عارفين طبعا بحسب العادات اليهودية أن ممنوع على اليهودي أنه يختلط وثني ويأكل معاه. لما بطرس جه يروح لكرنيليوس الإنسان الأممي ما قدرش يأكل مع كرنيليوس إلا لما ربنا أعلن له الرؤية ما طهره الله لا تنجسه أنت. لكن هي ظلت حتى وهي في حربها متمسكة بالوصية، متمسكة بعلاقتها مع الله. وهو ده كان سر نصرة يهودت وسر قوة يهودت، أنها كانت ملتزمة ومحتفظة بالوصية. من خلال الوصية قدرت تكون علاقة قوية بينها وبين ربنا. فقال لها أليفانا إذ فرغ هذا الذي أتيت به فماذا نصنع بك؟ طب ولما الأكل اللي معاك هيخلص هنجيب لك منين الأكل بتاعك؟ أنت لازم تاكلي معانا. فقالت يهودت تحيا نفسك يا سيدي، دي يعني كقسم أو كيعني معاهدة بتقولها له، إن آمتك لا تنفق هذه جميعا حتى يصنع الله بيدي ما في خاطري. قالت له ما تخافش، انا بعهدك ان مش هيخلص الاكل اللي معايا الا لما يكون الله صنع اللي انا بقول لك عليه، اللي في خاطري، اللي في ايه؟ فكري. فهو راح في ذهنه ان ربنا هيعلن لها الوقت اللي هيقدر يهجم فيه على شعب اسرائيل، لكن هي كان في ذهنها وفي إيمانها إن الأكل اللي معاها مش هيخلص إلا لما هيكون ربنا أعلن لها عن طريق الخلاص اللي تقدر تخلص به شعبها. فأدخلها عبيده الخيمة التي أمر بها، فادها مكان تقعد فيها. فلما صارت في داخلها سألت أن يرخص لها أن تخرج في الليل قبل الصباح لتصلي وتتضرع إلى الرب. متمسكة بصومها، متمسكة بالوصية، متمسكة بالصلاة. طبعا في معسكر الأعداء محدش يقدر يعدي إلا لما بيكون معاه إذن أو بيبقى عارف كلمة السر. فهي بتقصد من خلال الحتة دي ترتب إنها تقدر تدخل وتخرج بحرية، عشان لما الله يصنع خلاص تقدر هي تنجو وترجع لشعبها. فكانت بتخرج كل يوم في وقت نصف الليل لحد الصبح عشان تقدر تصلي قدام ربنا من أجل أن ربنا يديها قوة لكي ما تصنع خلاص لشعبها. فأوصى أصحاب مخدعه أن يأذنوا لها كما تحب في أن تخرج وتدخل لتعبد إلهها 3 أيام. وزي ما أنتم شايفين باستمرار في العهد القديم، فكرة 3 أيام دي متغلغلة في كل أصفار العهد القديم. هي مش هتقدر تصنع خلاص إلا لما تاخد قوة القيامة قبل ما تجوز على الموت. فكان لازم إنها تقعد 3 أيام دول. ولو تفتكروا في أول الموضوع إن شعب إسرائيل قال إن بعد 5 أيام لو ربنا ما صنعش خلاص هنسلم المدينة. فيعدت 3 أيام الأولانيين تصلي إلى الله كل يوم، تخرج من أجل إنه يصنع بها خلاص. فكانت تخرج ليلا إلى وادي بيت فلوي وتغتسل في عين الماء، عين الماء اللي كان حصروها جنود أليفانا معها. وكان في اليوم الرابع أن أليفانا صنع عشاء لعبيده وقال لبوغا خصه: انطلق الآن واقمع تلك العبرانية أن ترد بالإقامة معي طوعا. هو اشتهاها، فإنه عار عند الأشوريين أن تسخر المرأة من الرجل وتمضي عنه نقية. يعني عار عليه أنه يبقى كراجل يعني وتيجي عنده واحدة وما يمارس الجنس معاها، يعني كأنها دي إهانة في حقه. فدخل حينئذ بوغا على يهوديت وقال: لا تحتشمي أيتها الفتاة الصالحة أن تدخلي على سيدي وتكرمي أمام وجهه وتأكلي معه وتشربي خمرا بفرح. فأجابته يهوديت: من أنا حتى أخالف سيدي؟ كل ما حسن وجاد في عينيه فأنا أصنعه، وكل ما يرضى به فهو عندي حسن جدا كل أيام حياتي. وأظهرت موافقة مبدئية، أو أن هي دي أيضا رغبتها وأن ده شرف كبير ليها، لكن هي كانت حاطة في ذهنها شيء معين هتصنعه. ثم قامت وتزينت بملابسها ودخلت فوقفت أمامه، فاضطرب قلب أليفانا لأنه كان قد اشتدت شهوته. وقال لها أليفانا: اشربي الآن واتكئي بفرح، فإنك قد ظفرت أمامي بحظوة. وكأن دي كرامة عظيمة أنا حدها لك. فقالت يهوديت: اشرب يا سيدي من أجل أنها قد عظمت نفس اليوم أكثر من جميع أيام حياتي. قلت له ده شرف كبير ليا، إن دي عظمة أنا أخدها ومكانة أنا ما استحقهاش. ثم أخذت وكلت وشربت بحضرته مما كانت قد هيأته لها جاريتها. حتى وهي قاعدة معاه كانت بتاكل أكلها الخاص اللي كانت جايباه معاها. ففرح أليفانا بإذانها وشرب من الخمر شيئا كثيرا جدا أكثر مما شرب في جميع حياته. في نوع من الفرح، هو فاكر إن هو دي قمة فرحه وسعادته في هذا الوقت، بينما كان في فرح في قلب يهوديت من نوع آخر، في فرح بين الإنسان بتاع العالم وشهوة العالم اللي هيشرب منها وياخد منها بكثرة، وفي فرح في قلب إنسان الله اللي فكر الخلاص بيشمله وبيعيشه وبيحوط بيه. الاثنين فرحانين، لكن كل واحد دوافعه ومظاهر فرحه تختلف عن الآخر.